لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، هذا هو الدرس 97 من سلسلة دروس شرح نونية ابن القيم رحمه الله تعالى. وحديث هذه الليلة في أقسام التوحيد والفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد النفاة المعطلين. وكان الكلام فيما تقدم عن المنجنيق الذي نصبه أعداء الملة والدين لهدم معاقل الإسلام، وهو ما يسمونه بالتركيب. وحديث هذه الليلة هو تطبيق عملي لآثار ذلك المنجنيق الذي نصبوه لتعطيل النصوص. فقد أثر هذا التركيب، وقد سماه المصنف رحمه الله تعالى طاغوتا كما سيأتي، أثر في أهم وأخطر وأجل القضايا العقدية، ألا وهو التوحيد، توحيد رب العالمين. ولذلك اختلفت الفرق في حقيقة هذا التوحيد الذي هو أول واجب على المكلف على الحقيقة، وحادت عن الجادة وعن توحيد رب العالمين بسبب الشبهة التي ترتبت على القول بالتركيب. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا 5 أقسام من الفرق والطوائف، 4 منها خالفت الحق في تفسير التوحيد بسبب هذه الشبهة، والطائفة 5 هم أهل الحق الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى لاتباعه. فذكر المصنف رحمه الله تعالى 4 طوائف ممن خالفوا الحق في التوحيد، وقد ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أيضا مفصلة في كتابه الصواعق المرسلة في الجزء 3، وفي المختصر في الجزء 1. فأشار أو بدأ المصنف بتعداد الأقوال المخالفة في التوحيد، وأولها قول ابن سينا وأشياعه الذين أخذوا ذلك عن الفلاسفة اليونانيين. وابن سينا هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن البلخي ثم البخاري، له تصانيف في الطب والفلسفة، كان من القرامطة الباطنية، وقد حاول التقريب بين مذهب الفلاسفة الملحدين من دين الإسلام مع دين الإسلام، فلم يصل إلى شيء، بل وصل إلى قضايا كفره بسببها علماء المسلمين، ومنها القول بقدم العالم وإنكار المعاد، إضافة إلى نفي جميع الصفات عن الله عز وجل. فالتوحيد عند ابن سينا وأشياعه، التوحيد عندهم هو أن تجعل الإله هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. ومعنى بشرط الإطلاق أو الوجود المطلق هو الوجود المتصور في الذهن فقط، لا وجود له في الواقع. وحقيقة مذهبهم إنكار وجود الرب سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فشبهتهم قالوا بأننا لو قلنا إن لله ذاتا موجودة في الوجود مع الوجود الذهني، فإن هذا يؤدي إلى التركيب، والتركيب يؤدي إلى التجسيم، والله منزه عن التركيب. فلذلك ننزه الله سبحانه وتعالى في زعمهم حتى عن الوجود الذاتي، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بسبب شبهة التركيب. والشرك عندهم، وهو ما يقابل التوحيد، هو إثبات ذات الله عز وجل أو إثبات شيء من صفاته تعالى الله. هذا عند ابن سينا ومن شايعه ممن يسمون بالفلاسفة الإسلاميين، يسمون بالإسلاميين لأنهم من أصول إسلامية وينتسبون إلى الإسلام، أما عقائدهم فهي مخرجة لهم من الملة بالكلية. الطائفة الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هم أهل الاتحاد، ابن سبعين وأهل الاتحاد، وهؤلاء قالوا إن التوحيد أن تجعل الإله هو هذه الكائنات بأسرها، هو عين الوجود، فمعنى لا إله إلا الله يعني لا موجود إلا الله، والشرك أن تجعل الخالق غير المخلوق. وشبهتهم أننا إذا قلنا إن هناك خالق ومخلوق وهناك تباين بينهما فإن هذا يؤدي إلى التركيب، والله سبحانه وتعالى منزه عن التركيب، فلذلك نفوا عن الله سبحانه وتعالى، بل زعموا أنه هو عين وجود المخلوقات كلها، وذلك لأنهم بنوا مذهبهم على اعتقاد أن الله لا داخل العالم ولا خارجه، وعلى النفي علو الله سبحانه وتعالى عن خلقه ومباينته لهم. ترتب على هذا الأمر إذا قلنا بأن الله ليس في داخل العالم ولا خارجه فلا بد من أحد أمرين، إما أن يكون غير موجود، وهذا قول الفلاسفة، ليس له وجودا ذاتيا وهذا قول الفلاسفة، أو أن نقول بأنه هو عين الوجود، وهذه في نظرهم أخف، لأنه لا يمكن أن يكون هناك شيء لا داخل العالم ولا خارجه إلا إما بنفيه وهو العدم، وإما بأن يكون هو هذا العالم، فهذا العالم لا نستطيع أن نصفه بأنه لا داخل العالم ولا خارجه، فاختاروا الثاني لأن فيه إثبات والإثبات مقدم على النفي وقالوا به. الشرك عندهم كما ذكرت هو التفريق بين الخالق والمخلوق. الطائفة الثالثة الجهمية وهم نفاة الصفات، فهؤلاء قالوا إن التوحيد هو نفي الصفات، والشرك ما يقابل التوحيد هو إثبات الصفات. وقد يتساءل المتساءل ويقول ما الفرق بينهم وبين الفلاسفة، فيقال إنهما يتحدان في الشرك ويختلفان في التوحيد. فالفلاسفة عندهم أن التوحيد هو إثبات الإله الذي هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، والجهمية هو إثبات ذات الله عز وجل، إثبات ذات مجردة عن الصفات. فالفرق بينهم وبين الفلاسفة أن الجهمية يثبتون الذات لكنهم ينفون الصفات، أما الفلاسفة ينفون الذات والصفات بالكلية. أما الشرك عندهم فيتحدان فيه وهو ينفي الصفات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الطائفة الرابعة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هم الجبرية، والتوحيد عندهم هو إثبات أنه لا فاعل إلا الله، فمعنى لا إله إلا الله أي لا فاعل في الحقيقة إلا الله. فمذهب هؤلاء قائم على نفي الاختيار والفعل والتأثير للمخلوق، للعبد المخلوق. والشرك عندهم هو أن تثبت لله أثرا أو إرادة أو فعلا ينسب إليه على الحقيقة. وهؤلاء في مقابل القدرية الذين نفوا الفعل الاختياري لله سبحانه وتعالى بالكلية ونسبوه للعبيد. شبهتهم قالوا لو قلنا إن العبد فاعل والله خالق لأدى ذلك إلى التركيب، والله منزه عن التركيب، فنفوه عن الله بالكلية. هذه أهم الطوائف الأربع التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل الذي بين أيدينا. فنعود إلى كلام المصنف، يقول رحمه الله تعالى فضل. توحيد أتباع ابن سينا وهو منسوب لأرسطو من اليونان، ما للإله لديه ماهية غير الوجود المطلق المحتال مسلوب أوصاف الكلام جميعها لكن وجود الحسب ليس بحال ما إلا ذات سوى نفس الوجود بالمطلق المسلوب كل معاني فلذاك لا سمع ولا بصر ولا علم ولا قول من الرحمن ولذاك قالوا ليس ثم مشيئة وإرادة لوجود ذي الأكوان بل تلك لازمة له بالذات لم تنفك عنه قط في الأزمان ما اختار شيئا قط يفعله ولا هذا له أبدا به إمكان وبنوا على هذا استحالة خلقه الأبداف يوم قيامة الأبدان وإذا فقالوا ليس يعلم حق شيء أما من الموجود في الأعمال لا يعلم الأبلاك كم أعدادها وكذا النجوم وذلك القمران بل ليس يسمع صوت كل مصنف كلا وليس يراه رأي عيان بل ليس يعلم حالة الإنسان صينا من الصرعات والعصيان كلا ولا علم له بتساقط الأرواح بمنابك الأبصار علما على التفصيل هذا عندهم علم المحال ولا بما الإمكان بل نفس آدم عندهم عين المحال ولم يكن في سابق الأزمان ما زاد نوع الناس موجودا ولا يثنى فذاك الدهر ولا المدران هذا هو التوحيد عنده هذا هو التوحيد عند فريقه مثل ابن سينا والنصير الثاني أحسنت بارك الله فيك هذا بيان المصنف رحمه الله تعالى للتوحيد عند الفلاسفة المنتسبين للإسلام فيقول تحت فصل في أقسام التوحيد والفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد النفاة المعطلين أسمع إذن أنواعه هي خمسة وذكر أربعة أنواع من أنواع الملحدين التوحيد عند الملحدين والخامس هو أتباع قول أتباع المرسلين جعلنا الله وإياكم منهم يقول فاسمع إذن أنواعه هي خمسة قد حصلت أقسامها ببيان وذكرنا توحيد الأنواع الخمسة توحيد ابن سينا وتوحيد الاتحادية وتوحيد الجهمية وتوحيد الجبرية قال النوع الأول يعني توحيد أتباع ابن سينا وهو من سوب لأرسطو من اليوناني هذا النوع الأول وهو توحيد ابن سينا وذكر ابن سينا ومنهجه أما أرسطو فهو يقال له أيضا أرسطوطاليس وهو من تلاميذ أفلاطون ويقال إنه نظر في الفلسفة بعد أن أتى عليه من عمره 30 سنة له مصنفات كثيرة في الفلسفة يسميه وللأسف الفلاسفة المنتسبين للإسلام بالمعلم الأول لأنه أول من وضع التعاليم المنطقية ويقال إنه أول من عرف عنه القول بقدم العالم وقد كان مشركا يعبد الأصنام قد كان مشركا يعبد الأصنام ثم أثبت هذا الإله الذي هو في الحقيقة ليس بإله لأن مذهب الفلاسفة في إثبات وجود الله عز وجل يزعمون بأن الله تعالى الله علة فاعلة علة محركة فالله سبحانه وتعالى لا يدبر الكون ولا يعلم ما في الكون وإنما الله سبحانه وتعالى في الأزل حرك هذا الكون فانطلق هذا الكون كالساعة حينما يعني تبدأ في تعبئتها ثم تنطلق هي بذاتها تحرك نفسها فالكون بأفلاكه وبما فيه يحرك نفسه بل يزعم تعالى الله ما يقول علوا كبيرا بأن الله سبحانه وتعالى في تحريكه الأول لهذا الكون لم يحركه بإرادة منه وإنما هو بانجذاب وشوق من هذه الأفلاك إلى ذلك المحرك الأول، فانجذابها إليه أدى إلى حركتها ثم استمرت في الحركة. تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. هذا هو معلمهم الأول، نسأل الله العافية والسلامة. يقول: ما للإله لديهم ماهية غير الوجود المطلق الوحداني. فهم ينفون وجود الذات لله عز وجل، إنما هو الوجود الذهني، الوجود الكلي الموجود في الذهن فقط، لا وجود له في الواقع أو في الخارج. مسلوب أوصاف الكمال جميعها، لكن وجود حسب ليس بفاني. يزعمون بأن الله سبحانه وتعالى مسلوب الصفات كلها، وإنما نثبت له الوجود المطلق فقط فحسب، حتى وجود الذات لا نثبته، إنما الوجود المطلق بشرط الإطلاق. ما إن له ذات سوى نفس الوجود المطلق المسلوب كل معاني. هذا تفسير لما تقول. يقول: ما إن له ذات، ما نثبت له وجود ذاتي سوى نفس الوجود المطلق الذهني المسلوب كل معاني. وماذا بقي؟ نسأل الله العافية والسلامة. وهذا ما يقرره الفلاسفة في اعتقادهم في الله، فلا يثبتون له أي معنى زائد على مطلق الوجود وهو الوجود الذهني كما ذكرنا. فهو عندهم في غاية البساطة لا تكثر فيه من أي وجه. وفي هذا يقول ابن سينا: لو انتأم ذات واجب الوجود من شيئين أو أشياء تجتمع لوجب بها، ولكان الواحد منها أو كل واحد منها قبل واجب الوجود ومقوما لواجب الوجود، ثم نفى ذلك كله لأن ذلك يؤدي لماذا؟ للتركيب. قال: فلذاك لا سمع ولا بصر ولا علم ولا قول من الرحمن تعالى الله. هذا نفي، هذه حقيقة مذهب الفلاسفة ونفي جميع الصفات. ولذاك قالوا: ليس ثم مشيئة وإرادة لوجود ذي الأكوان تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويعني حكاية الكلام الكفر ليس بكفر، لكن هذا يعطينا أيضا قناعة بمدى نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أن هدانا للسنة وهدانا للحق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليه. ولكن انظروا يا أخواني إلى الناس الذين حرموا بركة القرآن وهدي القرآن وهدي السنة، يتخبطون خط عشواء، نسأل الله العافية والسلامة. قالوا: ولذاك قالوا: ليس ثم مشيئة وإرادة لوجود ذي الأكوان، بل تلك لازمة له بالذات لم تنفك عنه قط في الأزمان. ما اختار شيئا قط يفعله ولا هذا له أبدا بذي إمكان، لا يمكن أن يفعل شيئا تعالى الله. وبنوا على هذا استحالة خرق ذي الأفلاك يوم قيامة الأبدان، أي كما قال الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني تتغير الأفلاك والكواكب والنجوم والشمس والسماء وكل هذه الأمور يوم القيامة. هم يقولون: لا، لا يحصل أي تغيير في هذا الكون، لأنهم ينكرون أصلا المعاد. فهم يزعمون بأن هذا العالم قديم، يعني لا أول له ولا متناهي لا آخر له، ولذلك ينكرون المعاد. فماذا بقي عندهم من هذا الدين؟ نسأل الله العافية. بنوا على هذا استحالة خرق ذي الأفلاك يوم قيامة الأبدان، يعني لأن يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية عنهم: هؤلاء عندهم أن هذه السماوات ما زالت هكذا ولا تزال هكذا متحركة على هذا الوجه من الأزل إلى الأبد، ولا يزال العقل الأول أو الفعال هو الذي يدبر هذه الأفلاك. قالوا: وكذاك قالوا: ليس يعلم قط شيء أم من الوجود في الأعيان، لا يعلم الأفلاك كم أعدادها، وكذا النجوم وذانك القمران، فلا يعلم شيئا من هذا الوجود تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. بل ليس يسمع صوت كل مصوت، كلا، ولا يراه رأي عيان، بل ليس يعلم حالة الإنسان تفصيلا من الطاعات والعصيان تعالى الله. كلا، ولا علم له بتساقط أوراق أو بمنابت الأغصان، يعني كما ورد في الآية، نسأل الله العافية والسلامة. علما على التفصيل هذا عندهم عين المحال ولازم الإمكان. يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالجزئيات، يعلم علما كليا فقط. أما العلم بالجزئيات فهذا ينافي وحدانيته. لماذا؟ قالوا لأن الجزئيات متغيرة وهو واحد من كل جهة لا تغير فيه، وعلمه بالجزئيات يقتضي حدوث التغير فيه، فيجب أن ينفى علمه بها. لماذا؟ يقول لو قلنا بأن الله يعلم بالجزئيات والجزئيات تتغير، إذن فعلم الله سبحانه وتعالى بهذه سيتغير، لأن الشيء يتغير في ذاته، فيتغير علم الله سبحانه وتعالى بذلك، وهذا التغير محال على الله عز وجل، لأنه يؤدي إلى التركيب، والله منزه عن التركيب تعالى الله. قال: بل نفس آدم عندهم عين المحال ولم يكن في سالف الأزمان، ما زال نوع الناس موجودا ولا يفنى كذاك الدهر والملوان. يقول آدم ليس هو أول بشر وليس هو أول الخليقة، نسأل الله العافية والسلامة، لأن العالم والبشر لا أول لوجوده، فكيف نقول أن آدم هو أبو البشر وهو أول البشر وأنه خلق من طين وإلى آخر كما أثبت القرآن؟ لا، هم يقولون لا، ليس آدم هو أول بشر، لأن الخلق سرمدي وفي الأزل لا أول له، وكذلك في النهاية ينكرون المعاد فلا نهاية له. هذا مبني على ما تقدم من ذهبه في أزلية العالم، وأنه ملازم لله تعالى قديم كقدمه، فالله تعالى لم يخلق آدم عندهم بيده، ولم يجعل مبدأ الإنسان، بل إن نوع الناس لم يزل موجودا، نسأل الله العافية والسلامة. قال: ما زال نوع الناس موجودا ولا يفنى، أيضا في النهاية، كذاك الدهر والملواني، الملواني هو الليل والنهار، الملوان يعني الليل والنهار أو طرفي الليل والنهار، كما يقول الشاعر: نهار وليل دائم ملواهما على كل حال المرء يختلفان. قال: هذا هو التوحيد عند فريقهم مثل ابن سينا والنصير الثاني، نسأل الله العافية والسلامة. هذا هو توحيد الفلاسفة الذين ينتسبون إلى الإسلام من أكابرهم وزعمائهم، ابن سينا، والثاني هو النصير الطوسي، وهو أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، كان يقال له المولى نصير الدين، ويقال له الخواجة نصير الدين، وهو رأس في الرفض والفلسفة، وجر لأصحاب قلاع الألموت من الإسماعيليين، ثم وزر لهولاكو، وكان معه في وقعة بغداد، وكان عينا على المسلمين وخان المسلمين، وحتى يعني دل هولاكو على عورات المسلمين، فحصل ما حصل من سقوط بغداد، ذلك السقوط الذي سجله التاريخ. نصر في كتب هذا النصير الطوسي، يسميه ابن القيم كما مر معنا، يقول هذا نصير الشرك وليس نصير الدين، وصدق. نصر في كتبه قدم العالم، يقول العالم قديم لا أول له، أي غير مخلوق، وبطلان المعاد وإنكار الصفات عن الله سبحانه وتعالى. قال: نعم. قالوا: وأنشأنا إلى خشية التركيه والتجسيم للبطلان، وإذا فأنا ما له سمع ولا بصر ولا علم فكيف يزال، وكذا فأنا ليس فوق العرش إلا المستقيم وليس ذا إمكان، جسم على جسم كلا الجسمين محفوظ يكون كلاهما سواي، فبذا فحقا صرحوا في كفرهم وهم البحور أئمة الكفران، ليسوا مقامي كالوجود فبائلا كفران ينحازون ولا الإيمان، والشرك عندهم ثبوت الذات والأوصاف إذ يبقى ما كأنان غير الوجود فصار كلمة بلاغة، فإذا بينت لين بالبرهان نفي الوجود فلا يضاف إليه شيء كن غيره فيصير ما إمكان. نعم نعم. يقول: هذا هو التوحيد عند فريقهم مثل ابن سينا والنصير الثاني. قالوا شبهتهم وألجأنا إلى ذا خشية التركيب والتجسيم للبطلان. قالوا لأن لو قلنا بأن وجود الله عز وجل وجود ذاتي أدى ذلك إلى الوجود الذهني مع الوجود الذاتي وهذا التركيب وهذا شرك، فلذلك ننفي الوجود الذاتي عن الله تعالى، الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال ولذاك قلنا ما له سمع ولا بصر ولا علم فكيف يدان، ينفون الصفات المعنوية والصفات الذاتية عن الله عز وجل. ولذاك قلنا يعني هم ولذاك قلنا ليس فوق العرش إلا المستحيل وليس ذا إمكان، هذا مستحيل أن يكون فوق العرش إله تعالى الله. لماذا؟ قال لو قلنا ذلك للزم من ذلك أن يكون جسم على جسم، كلا الجسمين محدود بكون كلاهما صنوان. يعني لو قلنا بأن الله فوق العرش كما صرح بذلك القرآن للزم من ذلك الجسمية لله عز وجل، فهو جسم محدود على جسم محدود وهذا ليس بالإمكان. فبذاك حقا صرحوا في كتبهم وهم الفحول أئمة الكفران، ليسوا مخانيف الوجود فلا إلى الكفران ينحازوا ولا الإيمان. يقول صرحوا بهذا النفي الصريح وبالكفر الصريح ولم يكونوا مخانيث، ومخانيث هنا الخنثى هو الذي لا يخلص لذكر ولا أنثى، ما له فله ما لهذا أو لذاك ويكون مشتركا. فمراد المصنف رحمه الله تعالى هنا يقول إن هؤلاء الفلاسفة صرحوا بكفرهم دون تلبيس، فهم لم يترددوا بين الإيمان والكفر بل انحازوا إلى الكفر صراحة، ولم يبقوا في منافقين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وإنما كانوا صرحاء وصرحوا بالكفر الصراح. فلذلك ليسوا كغيرهم من الجهمية الذين يزعمون أنهم من المسلمين وهم يخالفون الإسلام جملة وتفصيلا. قال والشرك، طيب مقابل هذا التوحيد، ما دام أن التوحيد هو نفي وجود ذات الله عز وجل وصفاته، فالشرك عندهم ما يقابل التوحيد. قال والشرك عندهم ثبوت الذات والأوصاف إذ يبقى هناك اثنان، لو أثبتنا ذات وأثبتنا صفات لا لزم التركيب وهذا هو عين الشرك. غير الوجود فصار ثم ثلاثة، الوجود المطلق والوجود الذاتي ووجود الصفات. غير الوجود فصار ثم ثلاثة فلذا نفينا اثنين بالبرهان، نفوا ماذا؟ الوجود الذاتي ووجود الصفات وبقي الوجود المطلق الوجود الذهني، وهذا عندهم هو التوحيد. إثبات وجود ذات لله عز وجل هذا شرك عندهم تعالى الله عما يقولون. بقي الوجود فلا يضاف إليه شيء غيره فيصير ذا إمكان، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. فصل في النوع الثاني من أنواع التوحيد بأجل الحق. نعم. هذا هو أمامي هذا توحيد بتزعيم وشيعته من البهتان، كل اتحاد لقبيل عنده معبوده موقوف الحقان، توحيدهم كالكذب لها والوجود المطلق المثبوت بالأعيان، هو عمل هذا غير هذا رب وعبد كيف يفترقان، لكن وهم العبد ثم قال له في ذي المظاهر دائما يرجان، فإذا فحكمهما عليه نافذ فابن الطبيعة ظاهر نقصان، فإذا تجرد علمه عن حسه وخياله بل تم تجريدان، تجريده عن عقله أيضا فإن العقل لا يدنيه من بشان، بل يصرف الحلوب الكثيدة كلها وهما وحسا ثم عقلهما، فالوهم منه وحفظه وخياله والعلم والمعقول في الأذهان، حلوب على بشان بحر الصحراء لا كنت محجوبا عن العرفان، هذا وحده واحد الحس معقول ذلك ظاهر وفرقان، فبلا خسرت موحدا حقا ترى صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه الطائفة الثانية وهم الاتحادية القائلون بأن وجود الكائنات هو عين وجود الله تعالى، الله من ذلك علوا كبيرا. وقائدهم وكبيرهم هو ابن سبعين، وهو المسمى بعبد الحق بن إبراهيم الأشبيلي المرسي. ولد سنة 614 للهجرة من زهاد الفلاسفة، ومن رؤوس القائلين بوحدة الوجود. له مؤلفات يغلب عليها الغموض والطلاسم. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، وهو الإمام المشهور: جلست مع ابن سبعين من ضحوة إلى قريب الظهر، وهو يسرد كلاما تعقل مفرداته ولا تعقل مركباته. يعني تفهم الكلمات المفردة لكن ما تعرف الجمل ومعانيها، نسأل الله العافية والسلامة. فماذا يقول؟ يقول: هذا وثانيها فتوحيد ابن سبعين وشيعته أولي البهتان. كل اتحادي شيعة منهم، كل اتحادي خبيث عنده موطوءه معبوده الحقاني، نسأل الله العافية والسلامة. يعني معبوده هو موطوءه تعالى الله، تعالى الله، لأن عين الوجود هو عين الإله تعالى الله، تعالى الله، تعالى الله. لا يستطيع الإنسان أن يتكلم أكثر من كذا. يقول: توحيدهم أن الإله هو الوجود، توحيدهم أن الإله توحيدهم أن الإله هو الوجود المطلق المبثوث في الأعيان، هو عينها لا غيرها، ما ها هنا رب وعبد كيف يفترقان، تعالى الله. عندهم أنه لا موجود إلا الله، معنى لا إله إلا الله أي لا موجود إلا الله، هذا التوحيد عندهم. فالله سبحانه وتعالى هو الوجود المطلق المبثوث في الأعيان، الكائنات اللي قدامنا، هو عينها لا غيرها. الله هو هذه المخلوقات، هو عينها لا غيرها، ما ها هنا رب وعبد كيف يفترقان، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا يقول ابن عربي في فتوحاته، الصوفي صاحب الاتحاد، يقول في الفتوحات عن الله تعالى: إن خاطب عبده فهو المسمع السميع، وإن فعل ما أمر بفعله فهو المطاع المطيع. ولما حيرتني هذه الحقيقة انشدت على حكم الطريقة الحليقة: الرب عبد والعبد حق، الرب حق والعبد حق. يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أنى يكلف. فيقول: العبد هو الرب، والرب هو العبد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فيقول: إن قلت إن العبد هو الرب فهذا يموت ويفنى، وإن قلت إن العبد هو الرب فكيف يكلف ويؤمر وينهى ويكلف بالتشريعات؟ فأدى ذلك عنده إلى الحيرة والاضطراب. ثم قال بقول ابن سبعين ومن بعده أنه يرى أنه لا حل إلا أن نقول إن هذا الوجود بأعيانه وما فيه من خير وشر، من حسن وقبيح، هو عين ذات الرب تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال: هو عينها لا غيرها، ما ها هنا رب وعبد كيف يفترقان. لكن وهم العبد ثم خياله في ذي المظاهر دائما يلجان، فلذاك حكمهما عليه نافذ، فابن الطبيعة ظاهر النقصان. يقول: السبب في تعدد الموجودات عندهم هو الوهم والخيال والحس والعقل. يقول: مشكلة الإنسان والعبد أن عنده وهم وعنده خيال أنه شيء، والرب شيء آخر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا الخيال والحس والعقل، هذه هي التي تجعله يتصور أن ثمة فرق بين الخالق وبين المخلوق. ولذلك يقول: إن حكم الوهم والخيال غالب على الإنسان، فلذاك يرى هذا الوجود متكثرا يعني متعددا، فلا يصل إلى العرفان إلا إذا علم أن كل ما يراه من حوله خيال في خيال، كل ما يراه إنما هو خيال. فيطرحه ولا يلتفت إليه، وعندها يصل إلى حقيقة التوحيد. هذه حقيقة التوحيد عندهم. وفي هذا يقول ابن عربي: فاعلم أنك خيال، وجميع ما تدركه مما تقول فيه ليس أنا خيال، فالموجود كله خيال في خيال، والوجود الحق إنما هو الله خاصة من حيث ذاته وعينه لا من حيث أسمائه. وهذا كلامه في الفصوص عليه من الله ما يستحق. قال: فإذا تجرد علمه عن حسه وخياله، بل ثم تجريدان تجريده عن عقله أيضا، فإن العقل لا يدنيه من ذا الشان، بل يخرق الحجب الكثيفة كلها وهما وحسا ثم عقلا واني، فالوهم منه وحسه وخياله، والعلم والمعقول في الأذهان حجب على ذا الشان، فاخرقها وإلا كنت محجوبا عن العرفان. نسأل الله العافية والسلامة. يقول إن الموحد عندهم هو من خرق الحجب الخمسة. هناك حجب خمسة تحول بينه وبين التوحيد. ما هي هذه الحجب؟ قال: هي الوهم والخيال والحس والعقل والشرع، لأن هذه كلها تفرق بين الخالق وبين المخلوق، وهذه حجب تمنعك عن تحقيق التوحيد الذي هو اعتقاد أن عين الموجود هو عين الخالق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذه حجب لا يمكن أن يصل الإنسان إلى التوحيد في زعمهم إلا إذا خرقها وتجاوزها. قال: حجب على ذا الشان فاخرقها وإلا كنت محجوبا عن العرفان. إذا لم تتجاوز العقل والحس والشرع والمعقول والوهم والخيال، إذا ما تجاوزت هذه الأمور كلها، فأنت تبقى محجوبا عن حقيقة المعرفة، حقيقة التوحيد. قال: فهذا وأكثفها حجاب الحس والمعقول، ذلك صاحب الفرقان. الحس والمعقول هي أكثف هذه الحجب التي لا يمكن أن يصل الإنسان إلى التوحيد في زعمهم إلا إذا خرقها وخالفها. فهناك صرت موحدا حقا ترى هذا الوجود حقيقة الديان، أن هذا الوجود بأعيانه الموجودة المحسوسة هو الديان تعالى الله ما يقولون علوا كبيرا. نعم. أحسنت، بارك الله فيك. هذا الشرك مقابل التوحيد عندهم، فتنويع الوجود وقولنا إن الوجود اثنان، إذا قلنا الوجود الخالق موجود سبحانه وتعالى والمخلوق موجود والخالق غير المخلوق، فهذا شرك في زعمهم. الشرك عندهم فتنويع الوجود وقولنا إن الوجود اثنان، وجود واجب الوجود وهو الخالق سبحانه وتعالى، وممكن الوجود وهو المخلوق. واحتج يوما بالكتاب عليهم شخص، يعني يوم من الأيام أحد المسلمين احتج عليهم بالكتاب، قال: هذه نصوص القرآن الواضحة الصريحة. فماذا قالوا؟ فقالوا: الشرك في القرآن. قالوا: مشكلتكم أنتم في القرآن، والقرآن شرك كله. وفي هذا يقول من يسمى بالعفيف التلمساني وهو خبيث وليس بعفيف، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهو أن التلمساني لما قرئ عليه الفصوص قيل له: القرآن يخالف قولكم، القرآن يخالف قولكم، فقال: القرآن كله شرك، القرآن كله شرك، وإنما التوحيد في كلامنا. فقيل له: فإذا كان الوجود واحدا فلما كانت الزوجة حلالا والأخت حراما؟ ما دام كل الدعوة يعني شيء واحد، فلماذا كانت الزوجة حلالا والأخت حراما؟ فقال: الكل عندنا حلال، نسأل الله العافية، الكل عندنا حلال، ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام، فقلنا: حرام عليكم، يعني مجاراة للناس فقط، وإلا فلا فرق، تعالى الله عن ذلك علو كبير. هذا يعدونه عند الصوفية العارف الكبير، والمحقق الذي وصل إلى سقر وبئس المصير صلى الله عليه وسلم. وكلامه حق، التوحيد في في في في فهمه وفي عقله مخالف للقرآن، فإذا كان التوحيد كما زعم فلا شك أن القرآن كله شرك، لكنه شرك على التوحيد الذي عناه هو لا على حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليه. نعم، قال: واحتج يوما بالكتاب عليهم شخص فقالوا الشرك في القرآن، لكنما التوحيد عند القائلين بالاتحاد فهم أولو العرفان، رب وعبد كيف ذاك وإنما الموجود فرد ما له من ثاني. الموجود شيء واحد ما له من ثاني، فلا فرق بين هذا وذاك. نعم. توحيد أهل الإلحاد، وهو توحيد الجهمية، والذين قالوا بإثبات وجود ذات لله عز وجل لكنها مسلوبة الصفات، فهم يثبتون الوجود المطلق الذهني والوجود الذاتي خلافا للفلاسفة، لكنهم يشاركونهم في نفي الصفات ويوافقونهم في الشرك. الشرك عندهم هو إثبات الصفات، فإذا أثبت صفة لله عز وجل، صفة علو أو صفة الكلام أو السمع أو البصر، فهذا عندهم في زعمهم هو الشرك. قال: هذا وثالثها هو التوحيد عند الجهم تعطيل بلا إيمان. هذا هو النوع الثالث من أنواع التوحيد، نفي الصفات مع العلو، كذاك نفي كلامه بالوحي والقرآن. فتوحيد الجهمية هو نفي الصفات والعلو والكلام عن الله سبحانه وتعالى. فالعرش ليس عليه شيء بتة لكنه خلو من الرحمن، كما قالت المتقدمون، ما فوقه رب يطاع ولا عليه للوراء من خالق الرحمن تعالى الله. بل حظ عرش الرحمن، بل حظ عرش الرب عند فريقهم منه كحظ الأسفل التحتاني. لا فرق بين العرش ومن فوقه وبين الأسفل التحتاني. فهو المعطل تعالى الله، فهو المعطل عن نعوت كماله وعن الكلام وعن جميع معاني. وانظر إلى ما قد حكينا عنه في مبدأ القصيد حكاية التبياني، لأن المصنف رحمه الله تعالى في أول النونية تعرض للجهمية وبين تكلم عليهم، فأحال هنا إلى ما سبق الكلام في أول القصيدة. قال: هذا هو التوحيد عند فريقهم تلو الفحول مقدم البهتان، يعني هذا هو التوحيد عند الجهمية، وهم الذين جاءوا بعد من؟ بعد الفلاسفة، وأولئك هم قادتهم وفحولهم مقدم البهتان. الشرك عندهم إثبات الصفات لربنا ونهاية الكفران، إن كان شركا ذا وكل الرسل قد جاءوا به يا خيبة الإنسان. إن كان إثبات الصفات شركا هذا، وكل الرسل قد جاءوا به بإثبات صفات الله عز وجل، فيا خيبة الإنسان فعدل أن كان عندك خطأ. إن كان شركا ذا وكل الرسل قد جاءوا به، يا خيبة الإنسان. نعم، ها؟ إن كان شركا ذا وكل الرسل، وكل الرسل قد جاءوا به، يا خيبة الإنسان. نعم. توحيد الجبرية أتباع الجهم بن صفوان أيضا، لأنه كما هو ناف للصفات فهو ناف لمشيئة العبد وإرادته، فهو جمع بين نفي الصفات وبين القول بالجبر. فيقول هذا ورابعها فتوحيد لدى جبريهم هو غاية العرفان. العبد ميت ما له فعل، ولكن ما ترى هو فعل ذي السلطان. العبد لا إرادة له ولا حرية ولا فعل ولا اختيار البتة، وما تراه من أفعال حسنة أو قبيحة، حتى السرقة، حتى أكرمكم الله الزنا، إنما هو فعل ذي السلطان. تعالى الله ما يقولون علوا كبيرا. إنما هو فعل الخالق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال والله فاعل فعلنا من طاعة ومن الفسوق وسائر العصيان، في زعمهم أن كل أفعال العباد حسنها وقبيحها إنما هو فعل الرب تعالى الله. هي فعل رب العالمين حقيقة، ليست بفعل قط للإنسان، هي فعل الرب. فالعبد ميت وهو مجبور على أفعاله كالميت في الأكفان، ليس له أي إرادة ولا مشيئة، إنما هو كالميت في الأكفان لا إرادة له، وكالريشة في مهب الريح تحركها الريح كيف شاءت. وهو الملوم على فعال إلهه تعالى الله، وهو الملوم على فعال إلهه، فيه وداخل جاحم النيران. الفعل للرب في زعمهم، والعبد هو الملوم، فالعبد ملوم على فعل ربه تعالى الله. تعالى الله، لأنهم في في في في زعمهم الرب هو السارق وهو الفاعل وهو الجاني وهو، والعبد يلام على ذلك الفعل ويعاقب عليه، وهذا عين الظلم، وهذا عين الظلم. فلذلك قال يا ويحه المسكين مظلوم يرى في صورة العبد الظلوم الجاني، لكن نقول بأنه هو ظالم في نفسه أدبا من الرحمن. يعني نقول هو الظالم ولا أدب مع الرحمن، ولا الرحمن تعالى الله، تعالى الله عما يقولون، وأي أدب مع الله عز وجل. وهذه مقولاته، نسأل الله العافية والسلامة. إذن هؤلاء يقولون بأن معنى التوحيد هو أنه لا فاعل إلا الله، فالفعل كله من الله، والعبد مجبور على فعله لا إرادة له ولا اختيار، وما ثم تفاعل إلا الله سبحانه وتعالى الحسن والقبيح، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لكن نقول أن العبد هو الظالم، وهو يعني الذي يحصل منه الأعمال القبيحة تأدبا مع الله عز وجل، وإلا في الحقيقة فالفاعل هو الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال هذا هو التوحيد عند فريقهم من كل جبري خبيث جاني. يختلف هذا هو التوحيد عند فريقهم من كل جبري خبيث جاني. ايش عندك؟ خبيث جناني يعني، لكن اظن هذه اقرب للوزن. من كل جبري خبيث جاني. نعم. والكل عند غلاتهم طاعاتنا ما تم في التحقيق من عصيان. يقول كل ما يفعله العبد عند غلاتهم عند أسيادهم كل الأعمال طاعات، حتى السرقة وحتى الزنا وحتى جميع الأمور هذه طاعات. لماذا؟ لأنك حققت بفعلك هذا الذي ترتب أو جرى على يديك إرادة الخالق سبحانه وتعالى، لأنه لم يرد، لو لم يرد منك هذا الفعل لما وقع. فكونك عبدت الصنم فأنت قد حققت مراد الرب منك، وإلا لو لم يرد الرب أن تعبد الصنم لما فعلت. ففعلك هو فعل الرب سبحانه وتعالى وهو طاعة، لأنك حققت الإرادة الكونية الإلهية تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أما الشرك عندهم، نعم، اعتقادك فاعلا غير الإله المالك الدياني. وهذا ما دل عليه القرآن، فما دل عليه القرآن هو الشرك. تعالى الله، الله عز وجل ماذا يقول؟ والله خلقكم وما تعملون. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، فنسب الفعل للعبد وهو واقع منه بمشيئة واختيار، وإن كان تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى. لكن كونك تعتقد أن هناك فاعلا غير الله عز وجل فهذا عندهم هو عين الشرك. والشرك عندهم اعتقادك فاعلا غير الإله المالك الدياني. فانظر إلى التوحيد عند القوم ما فيه من الإشراك والكفران. نسأل الله العافية والسلامة. ما عندهم والله شيء غيره، هاتك كتبهم بكل مكان. هذا هو حقيقة ما عندهم. أترى أبا جهل وشيعته رأوا من خالق ثاني لذي الأكوان؟ يعني هل أبو جهل يرى أن هناك خالق غير الله عز وجل؟ لا. فإذا أبو جهل وما فعله من عبادة الأصنام فهو موحد على قولهم وعلى زعمهم. أترى أبا جهل وشيعته رأوا من خالق ثاني لذي الأكوان؟ أم كلهم جمعا أقروا أنه هو وحده الخلاق للإنسان؟ كل الناس حتى المشركين يثبتون أنه لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى، ومعلوم بأن هذا التوحيد لم يدخلهم في ملة الإسلام، وإنما قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم حتى يعبدوا الله وحده. قال فإذا ادعيتم أن هذا غاية التوحيد صار الشرك ذا بطلان. إذا كان هذا هي حقيقة التوحيد أنه لا خالق إلا الله، فأصبح الشرك، يعني المشركون يثبتون بأنه لا خالق إلا الله، فإذا بطل الشرك وأصبح ليس ثمة شرك وليس هناك شرك. فالناس كلهم أقروا أنه هو وحده الخلاق ليس اثنان. كل الناس حتى المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو جهل وأبو لهب وزعماء قريش وغيرهم، هؤلاء كلهم يثبتون بأنه لا، يقرون بأنه لا خالق إلا الله. فإذا كان هذا هو التوحيد فليس ثمة الشرك البتة، اللهم إلا عند المجوس. المشركون هم المجوس، أما من عداهم فلا، إلا المجوس فإنهم قالوا بأن الشر خالقه إله ثاني. فالمجوس عرف عنهم بأنهم يقولون أن هناك خالق آخر، فخالق للخير وهو النور، وخالق للشر وهو الظلمة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يعني إذا نكتفي بهذا ونصل إلى الكلام على فصل في بيان توحيد الأنبياء والمرسلين ومخالفة لتوحيد الملاحدة والمعطلين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أتباع الأنبياء والمرسلين، وأن يحيينا على التوحيد ويتوفانا عليه، وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يظهر الحق على الدين كله ولو كره الكافرون. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.